بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة: الدليل السابع قصة التتار. وهذا الأدلة يسوقها المؤلف على أن من أتى بنواقض الإسلام وإن كان يقول لا إله إلا الله فإن هذا لا ينفعه، بل يخرج من الإسلام بوقوعه في شيء من نواقضه. قال: وذلك أنهم بعدما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا وسكنوا بلاد المسلمين وعرفوا دين الإسلام واستحسنوه وأسلموا، لكن لم يعملوا بما يجب عليهم من شرائعه، وأظهروا أشياء من الخروج عن الشريعة، لكنهم كانوا يتلفظون بالشهادتين ويصلون الصلوات الخمس والجمعة والجماعة، وليسوا كالبدو، ومع هذا كفرهم العلماء وقاتلوهم وغزوهم حتى أزالهم الله عن بلاد المسلمين. وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، وأما من أراد الله فتنته فلو تناطحت الجبال بين يديه لم ينفعه ذلك. ولو ذكرنا ما جرى من السلاطين والقضاة من قتل من أتى بأمور يكفر بها ولو كان يظهر شعائر الإسلام، وقامت عليه البينة باستحقاقه للقتل، مع أن في هؤلاء المقتولين من كان من أعلم الناس وأزهدهم وأعبدهم في الظاهر مثل الحلاج وأمثاله، ومن هو من الفقهاء المصنفين كالفقيه عمارة. فلو ذكرنا قصص هؤلاء لاحتمل مجلدات، ولا نعرف فيهم رجلا واحدا بلغ كفره كفر البدو الذين يقول عنهم من يزعم إسلامهم إنه ليس معهم من الإسلام شعرة إلا قول لا إله إلا الله، ولكن من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والعجب أن الكتب التي بأيديهم والتي يزعمون أنهم يعرفونها ويعملون بها فيها مسائل الردة، وتمام العجب أنهم يعرفون بعض ذلك ويقرون به، ويقولون من أنكر البعث كفر، ومن شك فيه كفر، ومن سب الشرع كفر، ومن أنكر فرعا مجمعا عليه كفر. كل هذا يقولونها بألسنتهم. فإذا كان من أنكر الأكل باليمين أو أنكر النهي عن إسبال الثياب أو أنكر سنة الفجر أو الوتر فهو كافر، ويصرحون أن من أنكر الإسلام كله وكذب به واستهزأ بمن صدقه فهو أخوك المسلم حرام الدم والمال ما دام يقول لا إله إلا الله، ثم يكفروننا ويستحلون دماءنا وأموالنا مع أننا نقول لا إله إلا الله. فإذا سئلوا عن ذلك قالوا من كفر مسلما فقد كفر. يعني هؤلاء عباد القبور يتهمون أهل السنة أنهم يكفرون المجتمعات، لكنهم لو سئلوهم أنفسهم عن أهل السنة لكفروهم، فهم يتسرعون في الكفر ويطلقونه ثم ينكرون على من كفر بالدليل والبرهان من السنة والقرآن. ثم لم يكفهم ذلك حتى أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله أن ينقض العهد، وله في ذلك ثواب عظيم، ويفتون من عنده أمانة لنا أو مال يتيم أنه يجوز له أكل أمانتنا ولو كانت مال يتيم، بضاعة عنده أو وديعة، بل يرسلون الرسائل لدهام بن دواس وأمثاله. إذا حاربوا التوحيد ونصروا عبادة الأصنام يقولون أنت يا فلان قمت مقام الأنبياء، تزيين للباطل، مع إقرارهم أن التوحيد الذي ندعو إليه وكفروا به وصدوا الناس عنه هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الشرك الذي نهينا الناس عنه ورغبوهم هم فيه وأمرهم بالصبر على آلهتهم أنه الشرك الذي نهى عنه الأنبياء، ولكن هذه من أكبر آيات الله، فمن لم يفهمها فليبكي على نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذه كلها مقدمات بعد أن أشار إلى شيء من سير الأنبياء مختصرا جدا، ثم سيبدأ ويشرع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نسب النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة، معلوم الصحة ومجمع عليه، وقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه، ذكر هذا النسب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المتفق عليه إلى عدنان. قال: وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل. ومن الأدلة على ذلك ما تقدم في البخاري أنه قال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وكان هذا الخطاب لبعض قبائل أسلم من أهل اليمن. وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب، والقول بأنه إسحاق باطل، والأصل أن هذا القول هو قول اليهود، هم الذين يدعون ذلك أن إسحاق هو الذبيح، ووقع في ذلك بعض الفقهاء، وهو قول كما قال هنا مخالف باطل. فإن الله عز وجل بعد أن ذكر قصة إسماعيل مع إبراهيم وأن الله أمره أن يذبحه، إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم قال بعدها بآيات: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة عام الفيل، وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأهل الفيل نصارى أهل كتاب، دينهم خير من دين أهل مكة، أهل مكة أهل أوثان لأنهم عباد أوثان، فنصرهم الله نصرا لا صنع للبشر فيه، لم يكن ذلك النصر لأهل مكة محبة فيهم ولا رضا بما هم عليه، وإنما كان ذلك تعظيم لبيته الكريم، لبيته الحرام، وتقدمة أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي يكون دينه وما جاء به في تلك البقعة المقدسة، فهي محمية بحماية الله سبحانه وتعالى، تقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجته قريش من مكة، وتعظيما للبلد الحرام. إذن فلم يكن ذلك محبة لقريش ولا نصرة لها، وإنما تعظيم للبيت وتهيئة لذلك المكان أن يكون مهبط الوحي ومستقر دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحصل ذلك النصر الذي لا يد للبشر فيه، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في قصة الفيل وما حصل فيها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.